إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الزمر سميت بهذا الاسم لاشتمالها على الآية التي ذكر فيها زمر الفريقين من أهل الجنة وأهل النار. والزمر الجماعات المتفرقة والأفواج المتتابعة بعضها في إثر بعض. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب، أي هذا تنزيل الكتاب، والكتاب القرآن. وقيل تنزيل الكتاب مبتدأ وخبره من الله العزيز الحكيم. وعلى الأول هذا تنزيل الكتاب، فتنزيل الكتاب خبر لمبتدأ محذوف. تنزيل الكتاب، هذا تنزيل الكتاب، والكتاب القرآن العظيم. وقيل تنزيل الكتاب مبتدأ وخبره من الله العزيز الحكيم. والعزيز هو الذي لا يغلب، الحكيم فيما يقول ويفعل. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أي تنزيل الكتاب من الله لا من غيره. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. قال مقاتل: لم ينزله باطلا لغير شيء، فاعبد الله مخلصا له الدين، أي مخلصا له الطاعة، ممحصا له العبادة. ألا لله الدين الخالص، الخالص الذي وجب اختصاصه به. قال قتادة: شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: لا يستحق الدين الخالص إلا الله. وقيل: الدين الخالص من الشرك هو لله وحده. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه، أي من دون الله تعالى، أولياء فوالوا غيره، يعني الأصنام، ما نعبدهم، أي قالوا ما نعبدهم، يعبدون تلك الأولياء التي اتخذوها من دون الله آلهة، ما نعبدهم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكانوا يقولون في التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك قرأ ابن مسعود وابن عباس. قال قتادة: وذلك أنهم كانوا إذا قيل لهم: من ربكم ومن خلقكم ومن خلق السماوات والأرض، قالوا: الله. فيقال لهم: فما معنى عبادتكم الأوثان؟ قالوا: ليقربونا إلى الله زلفى، أي قربا، وهو اسم أقيم في مقام المصدر، كأنه قال: إلا ليقربونا إلى الله تقريبا، وليشفعوا لنا عند الله. إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي قربا، أو إلا ليقربونا إلى الله تقريبا. فهذه حجتهم في عبادة ما عبدوا مع الله رب العالمين. إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون من أمر الدين، فيما هم فيه يختلفون من أمر الدين والشرع. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لا يرشد لدينه سبحانه من كذب. فقال: إن الآلهة لتشفع، وكفى باتخاذ الآلهة دونه كذبا وكفرا. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، أي لاختار مما يخلق ما يشاء، يعني الملائكة، كما قال سبحانه: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. ثم نزه نفسه سبحانه وتعالى فقال: سبحانه، تنزيها له عن ذلك وعما لا يليق بطهارته جل وعلا. هو الله الواحد القهار، فنزهه عن المماثلة والمجانسة واصطفاء الولد سبحانه، ونزهه يا محمد وأنتم أيها المسلمون، نزهوا ربكم عن المماثلة والمجانسة واصطفاء الولد. لا كأولئك الذين ادعوا لله ما ادعوا، فرد الله جل وعلا عليهم بهذا الرد المفحم: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه. هو الله الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالحق، لم يخلقهما باطلا سبحانه. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فكل يطلب الآخر طلبا حثيفا سريعا. قال قتادة: يغشي هذا هذا، يعني يغشي الليل النهار ويغشي النهار الليل، كما قال سبحانه: يغشي الليل النهار. وقيل: يدخل أحدهما على الآخر، كما قال سبحانه: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وقال الحسن والكلبي: ينقص من الليل فيزيد في النهار، وينقص من النهار فيزيد في الليل، فما نقص من الليل دخل في النهار، وما نقص من النهار دخل في الليل، ومنتهى النقصان 9 ساعات، ومنتهى الزيادة 15 ساعة. وأصل التكوير في قوله سبحانه: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، أصله اللف والجمع، ومنه كور العمامة. وسخر الشمس والقمر، جعلهما منقادين لأمره بالطلوع والغروب لمصالح العباد، كل من الشمس والقمر يجري لأجل مسمى لمدة معلومة، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم عليه السلام، ثم جعل منها زوجها، يعني حواء، أي من نفسها ونوعها، ثم جعل منها زوجها، كما في آية النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فهذه كتلك: ثم جعل منها زوجها، يعني حواء، وأنزل لكم من الأنعام. ومعنى الإنزال ها هنا الخلق والإحداث والإنشاء، لأن أقواما ربما تبادر إلى أذهانهم أن الإنزال إنما كان من السماء، ولكن معناه ها هنا الإحداث والخلق والإنشاء، كما قال جل وعلا: أنزلنا عليكم لباسا يواري. وقيل إنه أنزل الماء الذي هو سبب نبات القطن الذي يكون منه اللباس، فيكون أنزلنا عليكم لباسا يواري على سبب إحداث وخلق اللباس. وسبب النبات هو الماء أيضا بقدر الله جل وعلا، وبه تبقى الأنعام، فيكون الأمر على أصله، لا على أن الأنعام أنزلت من السماء، ولا أن اللباس أنزل من السماء، وإنما أنزل الماء من السحاب، وكل ما عليك فأظلك فهو سماء، فأنزل الماء من السماء وخرج منه ما يصير لباسا، وعليه وبه تبقى الأنعام. وقيل: وأنزل لكم من الأنعام، جعلها لكم نزلا ورزقا. قال جل وعلا: وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج ذكرا وأنثى، وأزواج أصناف. وقد قال تعالى في سورة الأنعام: 8 أزواج من الضأن 2، ومن المعز 2، ومن الإبل 2، ومن البقر 2. فهذه 8 أزواج ذكرها الله رب العالمين مفصلة في آية الأنعام: خلق لكم من ظهور الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق متقلبين في أطوار الخلقة، نطفة ثم علقة ثم مضغة، كما قال تعالى: وقد خلقكم أطوارا في ظلمات 3. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. في ظلمات ثلاث، ما هي؟ ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، فهي ظلمة من بعد ظلمة من بعد ظلمة. ذلكم الله، أي الذي خلق هذه الأشياء، الله الخالق لصوركم. ذلكم الله ربكم، له الملك، لا إله إلا هو، فأنى تصرفون. عن طريق الحق بعد هذا البيان المبين، وإلى أين تنصرفون عن عبادته، وكيف تذهبون إلى عبادة غيره؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. قال ابن عباس والسدي: لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر، وهم الذين قال الله تعالى بحقهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فيكون عاما في اللفظ خاصا في المعنى، فقوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، يريد بعض عباد الله، وأجراه قوم على العموم: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. الذي ذهب إليه ابن عباس والسدي: لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر، فيكون عاما في اللفظ خاصا في المعنى، وأجراه بعضهم على العموم، وقالوا: لا يرضى لأحد من عباده الكفر. ومعنى الآية: لا يرضى لعباده الكفر أن يكفروا به، فلا يرضى أن يكفر به عباده، وهو خلقهم، وهو يرزقهم ويكلأهم ويحفظهم ويرعاهم ويدبر أمورهم، وهم أفقر شيء إليه، فلا يرضى لأحد من عباده الكفر. ويروى ذلك عن قتادة، وهو قول السلف: لا يرضى لعباده الكفر، يعني لا يرضى أن يكفروا به. قالوا: كفر الكافر غير مرضي لله عز وجل وإن كان بإرادته سبحانه، وهي مسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالإرادة القدرية ليست حتما فيما يحبه الله، بل إنها تكون فيما يحبه الله وفيما يبغضه الله ولا يرضاه، ككفر الكافر، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، ولا يعصى ربنا جبرا، فهذا ما عليه أهل السنة، وهو قول السلف: كفر الكافر غير مرضي لله عز وجل وإن كان واقعا بإرادته. وإن تشكروا وإن تؤمنوا بربكم وتطيعوه وتصرفوا العبادة له وحده يرضه لكم فيثيبكم عليه. قرأ أبو عمرو: يرضه لكم ساكنة الهاء ويختلسها أهل المدينة وعاصم وحمزة والباقون بالإشباع. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل حاملة حمل أخرى، ولا تؤخذ نفس بذنب نفس أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، أي من خير وشر، إنه عليم بذات الصدور، بما تضمره الصدور وتخفيه، فكيف بما تظهره وتبديه. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وإذا مس، أي أصاب الإنسان ضر، أي شدة وبلاء، دعا ربه منيبا إليه، أي راجعا إليه مستغيثا به. ثم إذا خوله نعمة منه، أي أعطاه نعمة منه وأنعم بها عليه، نسي، أي ترك ما كان يدعو إليه من قبل، أي نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه، وجعل لله أندادا، يعني الأوثان، ليضل عن سبيله، ليزل عن دين الله، وليصد الناس عن دين الله وطاعة الله. قل لهذا الكافر: تمتع بكفرك قليلا، تمتع بكفرك يسيرا في الدنيا إلى أجلك، إنك من أصحاب النار. قيل: نزلت في عتبة بن ربيعة، وقال مقاتل: نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة المخزومي، وقيل: عام في كل كافر، وهو كذلك. ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت مطيع خاضع عابد. قرأ ابن كثير ونافع وحمزة أمن هو بتخفيف الميم، وقرأ الآخرون بتشديدها أمن هو. فمن شدد فله وجهان، أحدهما أن تكون الميم في أم صلة فيكون معنى الكلام استفهاما وجوابه محذوفا، والتقدير أمن هو قانت كمن هو غير قانت، فقوله أفمن شرح الله صدره للإسلام يعني كمن لم يشرح للإسلام صدره. فهذا وجه. والوجه الآخر أنه عطف على الاستفهام والتقدير الذي جعل لله أندادا خير أمن هو قانت. ومن قرأ بالتخفيف فهو ألف استفهام دخلت على معناه، أهذا كالذي جعل لله أندادا، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يعني كمن لا يفعل شيئا من ذلك. وقيل الألف في أمن بمعنى حرف النداء، تقديره يا من هو قانت. والعرب تنادي بالألف كما تنادي بالياء، فتقول أبني فلان كما تقول يا بني فلان، فيكون معنى الآية قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، ويا من هو قانت آناء الليل إنك من أهل الجنة. وآناء الليل ساعاته، وهذا الذي مر من تقدير كما في هذا المعنى قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، ويا من هو قانت آناء الليل إنك من أهل الجنة، قاله ابن عباس. وفي رواية عطاء نزلت في أبي بكر الصديق، وقال الضحاك نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وعن ابن عمر أنها نزلت في عثمان رضي الله عنه، وعن الكلبي أنها نزلت في ابن مسعود وعمار وسلمان. والقانت المقيم على الطاعة. قال ابن عمر القنوت قراءة القرآن وطول القيام، فهي بمعنى عام وهو القيام على الطاعة، وبمعنى الإطالة في الصلاة بطول القيام. وآناء الليل في قوله تعالى آناء الليل ساجدا وقائما، ساعاته ساجدا وقائما يعني في الصلاة، يحذر الآخرة يخافها ويرجو رحمة ربه، جمع بين الخوف والرجاء، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يعني ليس هذا كمن لا يفعل شيئا من ذلك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوون. قيل الذين يعلمون عمار والذين لا يعلمون أبو حذيفة المخزومي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، يعني يا محمد قل لهم قولي هذا بعيني وبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لأحد من الخلق يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، وإنما هو مكلف بإبلاغ هذا القول من ربه جل وعلا. فقل لهم يا محمد قولي هذا يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم بعينه، اتقوا ربكم بطاعته واجتناب معاصيه، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وهذا مستأنف لتعليل الأمر بالتقوى، اتقوا ربكم، وعلل الأمر بذلك بما جعل من الجزاء الحسن للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي آمنوا وأحسنوا العمل، والحسنة الجنة. وقال السدي في هذه الدنيا حسنة يعني الصحة والعافية، فهذا قول السدي. وأما مقاتل فذهب إلى أنها الجنة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. قال ابن عباس يعني ارتحلوا من مكة، وفيه حث على الهجرة من البلد الذي يظهر فيه المعاصي، وقيل نزلت في مهاجري الحبشة. وقال سعيد بن جبير: من أمر بالمعاصي ببلد فليهرب منها إلى غيرها، ولا يحل له أن يبقى بها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذين صبروا على دينهم فلم يتركوه لأجل الأذى يوفون أجورهم بغير حساب. قيل نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه، حيث لم يتركوا دينهم لما اشتد بهم البلاء، وصبروا على اللأواء والأذى وهاجروا لله رب العالمين. قال علي رضي الله عنه: كل مطيع يكال له كيلا ويوزن له وزنا إلا الصابرين، فإنه يحفى لهم حتيا. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل، لما صبروا على ما أصيبوا به فوفوا أجرهم بغير حساب. حينئذ يتمنى أهل العافية في الدنيا الذين لم يبتلوا فلم يصبروا، فيتمنى هؤلاء أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له التوحيد، لا أشرك به شيئا، فأعبده عبادة خالصة من الشرك والرياء، وأمرت لأن أكون أول المسلمين من هذه الأمة، وهو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل إني أخاف إن عصيت ربي وعبدت غيره وأشركت به عذاب يوم عظيم. وهذا حين دعي إلى دين آبائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل الله أعبد لا أعبد غيره، لا أعبد غيره لا استقلالا ولا على سبيل الشركة. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، فاعبدوا ما شئتم أن تعبدوه من دونه تعالى. وهذا الأمر ليس على حقيقته، لأنه لا يأمرهم أن يعبدوا ما شاءوا من الأوثان والأنداد، وإنما هذا أمر توبيخ وتهديد وتقريع، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، قل إن الخاسرين الكاملين في الخسران هم هؤلاء، لأن من دخل النار خسر نفسه وأهله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم أزواجهم وخدمهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وذلك أن الله جعل لكل إنسان منزلا في الجنة وأهلا، فمن عمل بطاعة الله كان ذلك المنزل والأهل له، ومن عمل بمعصية الله دخل النار وكان ذلك المنزل والأهل لغيره ممن عمل بطاعة الله، فخسر نفسه فأدخل النار، وخسر أهله فلم يحصل شيئا. قيل: خسران النفس بدخول النار، وخسران الأهل بأن يفرق بينه وبين أهله، وذلك هو الخسران المبين الذي بلغ من العظم الغاية التي لا غاية وراءها. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، قل إن الخاسرين الذين هم الخاسرون حقا الكاملون في الخسران، فلا أحد هو أخسر منهم، هم هؤلاء دخلوا النار فخسروا أنفسهم وخسروا أهليهم، فورث أهل الجنة ما هنالك من أهليهم، وأما هم فعذبوا في النار، ألا ذلك هو الخسران المبين الذي بلغ العظم والغاية التي لا غاية وراءها. لهم من فوقهم ظلل من النار، أطباق سرادقات من النار ودخانها، لهم من فوقهم ظلل من النار. هذا مفهوم أن تكون الظلل من فوقهم، وأما قوله تعالى: ومن تحتهم ظلل، والظلل جمع ظلة وهو ما أظلت، فكيف تكون تحته؟ ومن تحتهم ظلل، أي فراش ومهاد من نار إلى أن ينتهي إلى قعر جهنم. سمي الأسفل ظللا لأنها ظلل لمن تحتهم، فهي وإن كانت تحتهم ولا تضلهم إلا أنها تضل من تحتهم في من هو أسفل منهم من دركتهم، هكذا إلى قعر جهنم. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، كما قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أي الأوثان وأعرضوا عن عبادة الأوثان والشيطان، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله رجعوا إلى عبادة الله، لهم البشرى في الدنيا بالجنة وفي العقبى بالمغفرة. فبشر عباد. الذين يستمعون القول يعني القرآن العظيم فيتبعون أحسنه، قال السدي أحسن ما يؤمرون به فيعملونه. وقيل هو أن الله ذكر في القرآن الانتصار من الظالم وذكر العفو، واحرص على هذه فهي فائدة عزيزة في تأويل قوله تعالى فيتبعون أحسنه، والذي هو دون الأحسن لا يتبعونه، وفيه ما هو ذلك وذلك. قالوا ذكر الله في القرآن الانتصار من الظالم وذكر العفو، والعفو أحسن الأمرين فيتبعون أحسن الأمرين. وقيل ذكر في القرآن العزائم والرخص فيتبعون الأحسن وهو العزائم. وقيل يستمعون القرآن وغير القرآن فيتبعون القرآن. الذين يستمعون القول فلا يكون خاصا حينئذ بالقرآن، الذين يستمعون القول يستمعون القرآن وغير القرآن فيتبعون أحسنه يعني يتبعون القرآن. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما آمن أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم فجاءه عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد فسألوه فأخبرهم بإيمانه فآمنوا فنزلت فيهم فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكله حسن. أولئك الذين هداهم الله فأوصلهم إلى الحق، وأولئك هم أولو الألباب. قال ابن زيد نزلت والذين اجتنبوا الطاغوت الآيتان في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله، هم زيد بن عمرو بن نفيل وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. والأحسن في قوله تعالى فيتبعون أحسن هو لا إله إلا الله، هذا قول ابن زيد. وقوله تعالى وأولئك هم أولو الألباب أي أصحاب العقول الصحيحة الراجحة. أفمن حق عليه كلمة العذاب؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما من سبق في علم الله أنه من أهل النار. أفمن حق عليه كلمة العذاب فسبق في علم الله أنه من أهل النار. وقيل كلمة العذاب قوله تعالى لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. أفمن حق عليه كلمة العذاب، قيل كلمة العذاب قوله هؤلاء في النار ولا أبالي. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أي لا تقدر عليه ولا تستطيعه. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد أبا لهب وولده. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية أي منازل في الجنة رفيعة وفوقها منازل أرفع منها، فهي درجات كما أن النار دركات فبعضها أسفل من بعض. ولكن جعل الله تبارك وتعالى الجنة كذلك، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وأعلى الجنة وأوسطها الفردوس، الفردوس الأعلى وسقفه عرش الرحمن. أسأل الله تعالى أن يجمعنا فيه مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، من تحتها أي من تحت الغرف. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، أي وعدهم الله تلك الغرف والمنازل وعدا لا يخلف، إنه لا يخلف الميعاد. وقوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه، أي أنزل من السحاب مطرا، وكل ما علاك فأظلك فهو سماء، فسلكه أي سلك ذلك المطر المنزل من السماء، أدخله ذلك أي أدخل ذلك الماء ينابيع، فسلكه ينابيع فأدخله عيونا وركايا في الأرض، فسلكه ينابيع في الأرض. قال الشعبي: كل ماء في الأرض فمن السماء نزل، ثم يخرج به أي بذلك الماء زرعا مختلفا ألوانه أحمر وأصفر وأخضر، أو زرعا مختلفا ألوانه أي أصنافه من بر وشعير وغيرهما، فالألوان الأصناف أيضا، فقولان مختلفا ألوانه على ظاهرها من أحمر وأصفر وأخضر وما أشبه، ومن الأنواع أيضا من بر وشعير وفاكهة وما أشبه، ثم يهيج ييبس ويجف، ثم يخرج به أي بالماء زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج ييبس ويجف، فتراه بعد خضرته ونضرته مصفرا، ذهبت خضرته وفنيت نضرته، ثم يجعله حطاما فتاتا متكسرا. إن في ذلك فيما تقدم ذكره لذكرى لموعظة لأولي الألباب لأصحاب العقول الراجحة. أفمن شرح الله صدره للإسلام، أفمن خبر من محذوف، وقد دل عليه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ما شأنه؟ الخبر محذوف. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فمن قس الله تعالى قلبه هذا محذوف، ودل عليه قوله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فدل على أن المحذوف كمن أقسى الله قلبه. أفمن شرح الله صدره للإسلام والسعة لقبول الحق فهو على نور من ربه كمن أقسى الله قلبه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل فهلاك وحسرة وشدة عذاب للقاسية قلوبهم من ذكر الله، من ذكر الله، للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فيها معنى الابتداء، كأن القسوة نشأت من هذا القلب الصخري الحجري، فنشأت القسوة منه، فمن فيها معنى الابتداء. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قال مالك بن دينار رحمه الله: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب، فاللهم لين قلوبنا بذكرك ولذكرك يا رب العالمين. قلب القاسي أبعد القلوب عن الله، أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب، فهي أعظم عقوبة قط، وما غضب الله عز وجل على قوم إلا نزع منهم الرحمة، فتجدهم قساة جلاميد لا تبض قلوبهم قطرة ولا رشحا من رحمة، وما غضب الله عز وجل على قوم إلا نزع منهم الرحمة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الحسن، متشابها يشبه بعضه بعضا في الحسن فلا يتفاوت، ويصدق بعضه بعضا فلا تناقض فيه ولا اختلاف. الله نزل أحسن الحديث ثم فسره كتابا ثم وصفه متشابها يشبه بعضه بعضا في الحسن ويصدق بعضه بعضا فلا تناقض فيه ولا اختلاف. متانيا يثنى فيه ذكر الوعد والوعيد وذكر الأمر والنهي والأخبار والأحكام، كل ذلك يثنى فيه ويتبع بعضه ببعض. متانيا تقشعر تضطرب وتتقبض منه جلود الذين يخشون ربهم، والاقشعرار تغير في جلد الإنسان عند الوجل والخوف. وقيل المراد من الجلود القلوب، أي قلوب الذين يخشون ربهم، والأصوب أن تحمل على ظاهرها. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا هو الأصوب، أنها على ظاهرها، وأن المراد بها الجلود، والذي يدل على ذلك قطعا أنه ذكر بعد ذلك لين الجلود ولين القلوب، فقال سبحانه ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولو كانت بمعنى القلوب ما ذكر الجلود، ولقال سبحانه ثم تلين قلوبهم إلى ذكر الله، وإنما ذكر الجلود بعد. فاقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي لذكر الله، أي إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله تعالى، وإذا ذكرت آيات الرحمة لانت وستنت قلوبهم، لأنه ذكر في وصف الكتاب أنه متانيا، فتثنى آيات الرحمة وآيات العذاب، فإذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله، وإذا ذكرت آيات الرحمة لانت وسكنت قلوبهم، فهي تتفاعل مع آيات الرحمة ومع آيات العذاب، تتفاعل مع آيات الله رب العالمين ذكرا على كل حال، كما قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحقيقة المعنى أن قلوبهم تقشعر من الخوف وتلين عند الرجاء، تقشعر من الخوف، وهذا من أبلغ الدلائل على صدق المخافة، ثم تلين عند الرجاء لأنها تثق بموعود الله، ولأن العبد الصالح يثق بما في يد ربه أكثر مما يثق بما في يد نفسه، ولا أنا أوثق بما في يد ربي مني بما في يد نفسي. فتلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله، يعني لذكر الله، ذلك يعني أحسن الحديث. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث، ثم وصف ووصف حال السامعين من المؤمنين له في تفاعلهم معه، ذلك يعني أحسن الحديث هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، أي شدته، فيجعل بينه وبينه وقاية يوم القيامة. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يجر على وجهه في النار فيتقي العذاب بوجهه، فيجعل بينه وبين النار وجهه، يتقي بوجهه النار يوم القيامة. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب أي شدته يوم القيامة، يجر على وجهه في النار، لأنه يرمى به في النار منكوسا، فأول شيء تمسه النار وجهه، فيتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقال مقاتل إن الكافر يرمى به في النار مغلولة يداه إلى عنقه، وفي عنقه صخرة مثل جبل عظيم من الكبريت، فتشتعل النار في الحجر وهو سريع الاشتعال، وهو معلق يعني الحجر في عنقه، فحر الصخرة ووهجها على وجهه لا يطيق دفعها عن وجهه للأغلال التي في عنقه ويديه. ومعنى الآية أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو آمن من العذاب، ولذلك دائما يحذف الخبر لوضوحه ولشدة دلالة الآية عليه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، فماذا؟ كمن هو آمن من العذاب يوم القيامة، لا يجد للنار مسا ولا لسعيرها لفحا، بل هو في النعيم خالد مخلد، أفهذا كهذا؟ وقيل يعني تقول الخزنة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي ذوقوا وباله وعاقبته وجزاءه. كذب الذين من قبلهم، يعني من قبل كفار مكة كذبوا الرسل الذين كانوا قبل هؤلاء، أرسلت إليهم الرسل فكذبوا الرسل، كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فهؤلاء لا يعجزون، وإنما سنة الله تبارك وتعالى التي كانت ماضية في من قبلهم من الأمم لا تمضي فيهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهو رحمة للكافر في الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الأمم المكذبة كانت تؤخذ بالعذاب في الدنيا مع ما ينتظرها من العذاب في الآخرة، إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أعني أمة الدعوة، فإن من كذب فإنه لا يعجل له العقوبة في الدنيا. فجعل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وهم آمنون غافلون عن العذاب، وهم مطمئنون إلى ما هم فيه من الرغد والرفاهية، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي العذاب والهوان في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا ممن يعلم ويتفكر ويعمل بمقتضى علمه، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل مثل يحتاجون إليه في معاشهم ومعادهم لعلهم يتذكرون يتعظون فيعتبرون. قرآنا عربيا هي نصب على الحال، وهو بلسان عربي مبين. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج، غير مختلف، غير ذي لبس لا التباس فيه، هو غير مخلوق. يروى ذلك عن مالك بن أنس، وحكي عن سفيان بن عيينة، عن 70 من التابعين، أن القرآن ليس بخالق ولا مخلوق، بل هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. لعلهم يتقون، يتقون الكفر والتكذيب، لأن الله تبارك وتعالى ضرب لهم الأمثال، وضرب لهم في القرآن العظيم من كل مثل لعلهم يتقون الكفر والتكذيب. ضرب الله مثلا رجلا، نصب رجلا لأنه تفسير للمثل، ضرب الله مثلا، فأنما قيل ما هو المثل؟ قيل رجلا فيه شركاء متشاكسون متنازعون مختلفون، سيئة أخلاقهم رديئة طباعهم. يقال رجل شكس شرس إذا كان سيئ الخلق مخالفا للناس لا يرضى بالإنصاف. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ضربه الله رب العالمين مثلا للمشرك، ورجلا سلما لرجل، قرأ أهل مكة والبصرة ورجلا سالما بالألف، أي هو خالص له لا شريك ولا منازع له فيه، ورجلا سلما وخالص له مسلم إليه لا ينازعه فيه أحد. ورجلا سلما لرجل سالما لرجل، قرأها الآخرون سلما بفتح اللام من غير ألف، وهو الذي لا ينازع فيه، سلما مسلما من قولهم هو لك سلم، يعني هو مسلم إليك لا ينازعك فيه أحد. هذان مثلان، الأول هو رجل عبد فيه شركاء كثر وهم متشاكسون، فهم لا يريحونه ولا يستريحون، وهم يتشاكسون برديء الطباع ورديء الخصال، يشاكس بعضهم بعضا، ومحل المشاكسة هذا العبد المسكين، فإذا أراد أحدهم شيئا أراد الآخر سواه، وأراد ثالث سوى ما أراد الأولان، ورابع سوى ما أراد الثلاث، وهكذا، فهو في نزاع دائم وفي صراع قائم ولا راحة له. هذا هو المشرك الذي يتوزع قلبه معبودات عدة، فهو متصرف في طاقته على حسب معبوداته، ومعبوداته وآلهته تصرفه على حسب طاعته لتلك المعبودات، فهو موزع قلق، قلق الأحشاء مضطرب، لا يستقيم له خطو ولا يستقر له بال ولا يهنأ له حال، وإنما هو دائما في كرب ومشق. كذا حال المشرك، لأن في القلب جوعا فطريا إلى عبادة الله وإخلاص العبادة لوجهه الكريم، كما في حديث مسلم في أمر الرجل الذي قتل 99 ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، فقال قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به 100 ثم أراد أن يتوب. تأمل في هذا الجوع الغرزي الفطري، يريد أن يتوب، لا يهنأ ولا يستقر إلا إذا تاب، إلا إذا آب، إلا إذا عاد إلى رب الأرباب، إلا إذا سجد ومرغ الأنف في التراب لله رب العالمين. فسأل بعد أن قتل 100 نفس عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أرشده إلى الأرض الصالحة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، فهذا مثل، ورجلا سلما لرجل، والتنكير في رجل الثانية، ورجلا سلما لرجل للتفخيم، فهو رجل اكتملت فيه صفات الرجولة، فهو لا يعنته ولا يعنيه ولا يضنيه، وإنما يرفق به ويحن عليه ويرعى مصالحه، وهو مسلم إليه، وهو مصرف في وجهة واحدة، وكذا الموحد، اللهم اجعلنا من الموحدين. ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هذا مثل ضربه الله عز وجل للكافر الذي يعبد آلهة شتى، وللمؤمن الذي لا يعبد إلا الله الواحد. وهذا استفهام إنكار، هل يستويان مثلا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أين عقولكم وأين تذهبون؟ أيمكن أن يستوي هذا وهذا؟ وهل يمكن أن يستقيم في العقل أن يقول أحد من البشر آتاه الله ذرة من عقل هذا كهذا؟ لا يمكن الجمع بين هذا وهذا إلا إذا استطعت أن تجمع بين الماء والنار في يد، وهيهات. فاستخرج الجواب من ألسنتهم ليكون أدعى وأحرى لانقيادهم، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. الحمد لله، أي لله الحمد، لله الحمد كله دون غيره من المعبودين، بل أكثرهم لا يعلمون ما يصيرون إليه، والمراد بالأكثر الكل، بل أكثرهم بل كلهم لا يعلمون ما يصيرون إليه من سوء المصير. إنك ميت أي ستموت، وإنهم ميتون أي سيموتون. قال الفراء والكسائي الميت بالتشديد من لم يمت بعد وسيموت، الحي الذي سيموت يقال له ميت، وأما الذي مات حقا ووقع عليه الموت صدقا فهذا يقال له ميت ولا يقال له ميت. فمن مات وفارقه الروح يقال له ميت، وأما الحي الذي سيموت فيقال له ميت. ولذلك قال تعالى إنك ميت، والقرآن نزل عليه صلى الله عليه وسلم في حال حياته لا بعد موته، فيقول له ربه تبارك وتعالى إنك ميت، يعني خرجت روحه صلى الله عليه وسلم لحق بربه مخاطبه في حال حياته، ولكن ستصير إلى الموت يا محمد، وإنهم ميتون سيموتون أيضا. الميت بالتخفيف من فارقه الروح، إنك ميت لم يخففه هنا، كما قال الشاعر ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، يعني الذي يعيش في الحياة لا قيمة له، ليس له هدف، إنما هو نافلة من الخلق ليست له قيمة، ولا يحقق في الحياة وظيفة، وليس له مشاركة في شيء من الخير، فهذا هو الميت حقا وإن كان حيا. إنما الميت، مع أن الميت هو الذي مات فعلا، ميت الأحياء يعني الذي من الأحياء سيموت ويصير إلى الممات، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال ابن عباس يعني المحق والمبطل والظالم والمظلوم يختصمون عند الله رب العالمين، أو إنك يا محمد تخاصمهم يوم القيامة وتحتج عليه. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فمن أظلم ممن كذب على الله فزعم أن له ولدا وشريكا وكذب بالصدق أي بالقرآن العظيم إذ جاءه أليس في جهنم مثوى منزل ومقام للكافرين؟ هذا استفهام بمعنى التقرير، فمن سمع قال نعم فيها مثوى للكافرين، فالاستفهام ها هنا بمعنى التقرير. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى فيها، فهذا استفهام للتقرير. والذي جاء بالصدق وصدق به قالوا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بلا إله إلا الله وصدق بهذا الصدق أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه إلى خلق الله صلى الله وسلم وبارك عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.